خليني نكمل كل سبوليميك دو خايف حبسك ما وفيش مالهاش بنت لبي خلاصك كيفاش ما وبلاش ما تدوم كبي وقتك ما حليش عايش خوفش نيكا كاتشي خطتني لتنكر من الحظ بيها نتنا كان الوقت جتن بكو الليغ انتي توا مرفتنا احنا يصابيت بالليغ تحلل البنات سيخ ما عبيش عم تشوه راس كبير بو دميغ عمالي انشي يكون بوه شو جايب نمي ليكم رهوت تخلف عار حتى حدك ما حتى بس باللوزة مش قرار يديك لسنين صار مفاتر خاني هوني شيح بصر قلوني كي مقريب 50 هكتار ما عرفنش ما دار اخر كراس النهش برد السخانة وحش حفر والبيعة بالله ما تبعنا اخبار هلولا بلش دمك حكو زكو شلقتي ما نقولنا بليت بيزار هات لك كازا مدفاكا هات لك كازا بيتش يا مدفاكا انا نتعدى الرد التامو مش كيفك محضور وتعفي اجمنا قولو قطحانا وقم سرافي انتي ما تعرفش تقول نكتب بالغزول طريق يؤدي للمجهول كرسيك وطي الحافي يملك الحاف زيد الشيخ بالنوم جيل تجري تيح والباقي بتحين مغروم كنا الحال عمره ما يدوم زب نخلي الشات عندي الحق نقولك لي ما شربحنا مك العفات ما نحبش مخدرات ما نحبش تقاتا وجيت كل من الامارات ومخي ليبي من مصراتا كان على البيتش في خرات زيد بيزارات كاتب عشا هكترات يخدمني مرشي وهباتا ما نعرفش تسلاتا نجيب العشي من الحيط انتي الكوال اثباتا بارك كيف ما بعد شريط انتي ماكلي في خريط في الخربة سلك بيت بلاد تزعجني يا سقيت تزعك تحب البطاطا يا ولا غريبة ما تسيرش تحب تفيق الدوخ لان تحب ما تحيرش ما تركز في كلام فروخ عمرك عديت شيخ زحل في المريخ طيب ماك على البطيخ وزيد دوال القلب الخوخ ني قال لي لا فما ربوخ بطلة فما حكوك فما اللي عنده تهريبة زيدو جوك احلى كوك ما نحبش اخلط عدي للعفت لان فما كان شلط وكان الفقر وحل ربط ني قدرنا مش عشت فلوس احنا ما نحط قبل فتوني توا فتوني وين حنزر اللي خلط عالتماس فما خط رتبالك تتعدي في طنبك خردة مقوية قول لي منين شي جيب العطاين وش اضربة تخط ما نحبش لي ضياع كان العرض مشات تسمط وزيد الدنيا كذبة اشاعة انتي تحب دار خلاعة وين في الجبانة ماني مفرك في الرمانة جاي مبرش في الدلاعة نقدرهم خمسة في الساعة قول من المجر نجري بر بحر فقر يحب يشم الصر في العامين نعيشو شر والباقي مدفونين عندك مخ بلا عينين زيد بلا عجل كفر حلال ما ينفع فيكم كان الموت الحافي ينفع كان موال مدام يبسط ترافي بلاد ما فيها وزن صافي فيها كان الكبس برا زيد عدي الحبس مضر على السيجار وطافي هيك نقولك لي ما صدر منها حروف خوات عندي رجل برزانة تبيع السوف الى الممات فقر غورة زيدو قاسوات تجري مسافات بلاد حلوفة يحكمها حلوف بلاد كحلوش تعارك في بكين سويت غبرة شعر تروف من يسيت عبيد تحويل الوجه زيد اخرها وين من قلبي دق قمر دم في العروق جمد تعلي بانيا يعني قدر عليت نجيب عشيك من سيمان في الحيط ملا ملا جنون يا لطيف سلفي وعريف بلاد براسمي كان خنان شميت هات السواقر وانتي وشك ميت خمسة رجال في الجونة موتا كان الحبس باب عليك زيت انا رجلة صافيت بابور فيول وسلوتا عندي عروق المخ مبوشين نحب نمشي نعيش في بروكلين نحبوا فلوس وقطر ما نفعتها المتر في المنفس الحوتة مولاكم انا كارين قلنا حومة وصلت بلفين انتوما فيها خارين بارك عمرك ميتين عكس مع النوتة كان بالشيخة ما تبليتش وين سمعنا برودو بالقراية ما تلهيتش قلنا قصة شد فراه واللي عنده خايف نجم ريد فاك فور لايف للي ما عجبوش سليتش هات لك هذا بيتش ما نحبش صابون ما تقرب فيه من توا حد الخامس من كانون بلاد مرهوطة تحب زبون تحب لي عنده العرض مهبول خرج زقات ما نزيد كيفك ما ريتش هات لك هذا خايف هات لامي فالنجد هات لامي فالحلال والحرام انك حر في حبس بيتش ماني فاول بيتش ماني فاول خير زيد كيفك ما ريتش ما بفكر جنجات زون نيجا انا نتعدى ضد التيم ومش كيفك محضور وتعرفي اجمل هقول وقطعنا وقت انت رافي انت ما تعرفش تقول